أي سر بنسمعه بنسمعه من طرف واحد وبنتعاطف مع صاحب السر، لكن لو فكرنا نسمعه من الطرف الثاني بالقصة، هل رح نتعاطف معه كمان؟ ريم من أسبوعين خبرتنا سر متعلق بحياتها عن علاقتها بشاب. هالشاب اليوم رح يحكي لنا القصة من طرفه، لكن بصوت مستعار. رح يحكي لنا سره، سر حسام. مثل ما حكيت ريم، الحب ما بيعرف اختلاف بين شخصين، سواء كان دين أو حتى ثقافات تانية. حبيت أحكي قصتي بعد ما سمعت قصة ريم على البودكاست عندكم اللي كانت ناشريتها عندها على الفيسبوك. حسام شاب سوري كمان عاش حياته برا بلده، ومثل ريم اختلط بكتير ناس من بلدان وثقافات مختلفة. عمري ما حسيت الاختلاف بيني وبين البيئة اللي عشنا فيها، لأن البلد اللي أنا وريم عشنا فيها كنا كلنا جنسيات مختلفة، كنا نفس التفكير، نفس الطلعات، نفس كل شيء. أول مرة تعرفت على ريم كنت في مرحلة اكتئاب كبيرة بحياتي، حب فاشل، حياة مملة ودراسة يا دوب ماشية. ومن أول يوم أنا وهي بلشنا نحكي ونفضفض كانت بنت كتير بشوشة وبتوزع بسعادة للناس كلها، وقد ما كانت روحها حلوة كان الكل يحبها. اندمجت كتير أنا وهي وصرنا نطلع ونيجي ونروح ونطلع كل يوم، وحياتي كانت عبارة عن ريم. وريم قالت لي أنه أنا حكون سبب سعادتك ورح طلعك من هالاكتئاب، هل ممكن تيجي واحدة تانية تغير حياتي؟ تخليني صير حب الحياة وكون إيجابي وكون شخص منيح أكتر. ما كنت متوقع بيوم الأيام حب وشوف الحياة كتير حلوة بعين ريم. في ناس ممكن تقول أنه أنا كتير رومانسي وما في شيء هيك بالدنيا، بس اللي بيعرفني بيعرف أنه أنا إنسان كتير منغلق بمشاعري، وما كنت أؤمن بالحب من الأساس. اعترفت لها بمشاعري، كانت كتير مبسوطة مثل كأنها كانت عرفانة أني أنا هيك بدي أحكي. كانت واحدة من أجمل اللحظات بحياتي. روح المرحة خلتني أنسى أي هم وأي حزن، صار بدي يكون أنجح وأحسن شخص بالعالم حتى نكون سوا مبسوطين وما أغير تفكير عن الحياة بسبب سلبيتي. قد ما كانت كتير لطيفة وطيبة كنت دايما أقول ريم أنت عايشة جوا قوقعة، خايف شي مرة يجي يوم حدا يكسر لك إياها، فلازم تكوني أوعى أكتر وقوية. مرت الشهور وأيام وأنا وريم كل ثاني مع بعض من الصباح لليل. بلشت أتعلق فيها أكتر وحس أنه أنا رح أعمل المستحيل بس لكون معها، وممكن أتحدى أي عادات وأي تقاليد كرمال ما أخسرها. كل يوم صرت أحكي لها رح غير ديانتي مشان أهلك يقبلوا فيني، وهي تحكي لي مستحيل أخليك تخسر أهلك مشاني. مثل ما خبرناكم بحلقة ريم، حسام كان بحياته سر مخبى عن الناس، ما حدا بيعرف عنه إلا واحدة من رفقاته، رفيقة الطفولة ورفيقة العمر ورفيقة العيلة كمان. عرفتني ريم على رفيقتها، وهي الوحيدة اللي كانت تعرف بعلاقتنا ومشاكلنا اللي بنواجهها. صرنا كل يوم نطلع أنا وريم والبنت، صرنا كتير رفقة. رفيقة ريم كانت كتير تهتم فيني وتحبني عادي، كنت مفكر أنه نحن مثل جروب. وكمان كانت كتير تحب ريم وتخاف عليها وتعاملها مثل أختها الصغيرة. ريم كانت تحكي كل شي بينه وبين حسام لرفيقتها، تفضفضلها عن حبها، عن مشاعرها، وعن صعوبة قصتهم والتحديات يلي عم بتواجههم. وفي يوم كنا طالعين ثلاثتنا ونحن قاعدين، تبعت لي رفيقتها فجأة رسالة واتساب بتحكي لي انه في شي صاير معه وبدها تحكيني لحالي. بأول لحظة استغربت، بس بعدين قلت لحالي يمكن في شي بخصها بدها يعني تحكي معي لحالي. خلصنا الطلعة ووصلت ريم على البيت ورحت شوف رفيقتها بدون ما احكي لريم انه صار في كلام بيني وبينها. حكت لي ان هي عم بتمر بفترة زعل مع حبيبة اللي تركها، وان حياتها كتير كئيبة من الشغل ومن عائلتها ودايما مشاكل. قعدنا نحكي بالساعات واخذنا الحديث وصرنا كل يوم نحكي مع بعض، وانا صرت خبي على ريم. هلأ ما بعرف ليه انا خبيت على ريم، يمكن كنت حاسس انه في شي مو طبيعي بالموضوع، او لان كنت عارفان اني غلطان وبقنع حالي انه عادي نحن اصحاب. ريم صارت تشك بحسام ورفيقتها، والشك سيطر عليها. ريم كانت عطول تسألني في شي بناتكن؟ كنت عصب عليها كتير وأحكي لها كيف هيك عم تفكري فيني وبرفيقة عمرك. كنت أجرحها بكلامي وأحكي لها أنت مجنونة شي، أحكي أي شي كرمال أبعد تفكير عن الموضوع. بس أنا بصراحة كنت كتير خاف من إحساسها أنه كيف زبطت معها. رفيقتها لما صارت تشوفها هيك كيف عم تشك فيهم، خلى هالشي يزيد إصرارها على علاقتها بحسام، وصارت تعمل جهدها تضل قريبة منه أكتر. للأسف أنه مشيت ورا رفيقتها لريم ودخلنا بعلاقة تقريبا شي سنة، وبهالسنة ريم تغيرت كتير علي، بطلت مرحة، بطلت إيجابية، وبطل فيها هذيك السعادة اللي أنا بعرفها. صارت كتير تشك فيني أنا ورفيقتها، ورفيقتها قد ما خبيثة استغلت الظروف هاي كلها ودخلت بحياتي أكتر وصارت تهتم فيني أكتر. هلأ أكيد كلكم رح تسألوني أنه أنت بطلت حبها لريم، وجوابي أكيد رح يكون لا. أنا ما بطلت حبها ولا رح بطل حبها، بس كنت وقتها معمي على قلبي ومثل المغيبين. علاقتي مع ريم ما عم تتطور، وهي ما بدها تاخد قرار انها تكون معي ولا لا، والسنين هيك عم بتمر. طيب وبعدين ولا ايمتى؟ صدقيني انا ما كنت بحالتي الطبيعية وما عم بعرف شو عم بصير معي. حسام كان يعامل ريم بكل حب مثل كأنه ما صار شي، بس بنفس الوقت هو ورفيقتها بيطلعوا سوا من وراها، ورغم إحساس ريم ضلوا عم ينكروا ويكذبوا. كثرت المشاكل بيني وبين ريم وعن جد بطلت قادر أتحملها. أما رفيقتها كانت تهتم فيني وتعمل كل اللي بديها بدون شك ولا نق ولا وجع راس. وبمرة من المرات كنا أنا وريم قاعدين بالكافي، طلبت مني ريم اللابتوب، قام تركته معها وطلعت كفي شغلي. بعد نص ساعة تقريبا جاني تليفون من أخي بيقول لي إنه ريم إجت على البيت، حطت اللابتوب ومشت. استغرب حسام، هاي مو حركات ريم، ليش راحت بدون ما تحكي؟ وكيف بهالسرعة خلصت شغلها على اللابتوب؟ حس بلحظتها إنه ممكن تكون شافت شي، بس ما كان قادر بالضبط يحدد شو هو هالشي. أنا عطول اتصلت على ريم وسألتها ليه روحتي هيك؟ شوفي، ومن صوتها حسيت انه في شيء. قالت لي انه في شيء شفته المفروض ما اشوفه. قلت لها انا رايح البيت، بس جد ريم اذا ما بتكوني واضحه معي رح يكون هذا اخر كلام بيناتنا. قالت لي فعلا هذا اخر كلام بيناتنا. حسيت حالي تضايقت، اول مره تحكي معي هيك ريم، ما تشرح لي، ما تعاتبني، حتى ما تهتم. احكيها ما بترد، ابعت لها رسائل ما بترد، اتصل ما في شي، اختفت تماما. لوقت ما حكتني رفيقتها وقالتني انه ريم شافت كل شي، شافت الرسائل اللي بينه وبينها على اللابتوب. جنيت، كيف تفتح رسائلي؟ كيف تتعدى على خصوصياتي؟ صرت ابعت الرسائل مثل المجنون. بس بالاخر ردت علي وحكت بكل هدوء انه بكره رح نتقابل وبنحكي. خفت وصرت اقول معقول اخسر ريم للأبد؟ بس لا ما بظن، ريم بتحبني وما حتقدر تعيش بدوني. تاني يوم حسام وريم تقابلوا، وهو كان مفكر انه رح يتصالحوا مثل كل المرات السابقة ومثل اي خناقة عادية صارت بيناتهم. تقابلنا وقلت لها تفضلي احكي، كنت كتير وقتها معصب، كيف بتفتح رسائلي؟ حكت بكل هدوء وكانت عم تبكي، انا اسفة اني شفت الرسائل، بس كان الشك دابحني وشفتن لأرتاح. أنا الغلطان، أنا كل هذا الوقت مو مستوعب ونسيت الموضوع أني أنا خنت مع رفيقتها. حكالي حسام بوقتها كانت ردة فعله غريبة حتى على نفسه، أول مرة بيشعر بهالندم والخجل الشديد، أول مرة بتشوفه ريم عم يبكي. حكت لي ريم جملة ولهلأ وبعد ما مر على القصة سنين ما رح انساها. حكت لي تتذكر أول يوم شفتني فيه؟ قلت لي ريم أنت عايشة جوا قوقعة وبيجي يوم حدا يكسر لك إياها. أنت ورفيقتي كسرتوا لي إياها. جرحتني كتير هالجملة وضليت فترة أجرحها بأفعالي وتصرفاتي الغبية. أنا كنت غبي، أنا أكتر إنسان غبي وندمان لحد اليوم. طبعا أنا تركت البلد وتجوزت زواج تقليدي كرمال صحح غلطتي، فكرت انه هالشي رح يريح لي قلبي، وما ريح لي قلبي. بس لما اجاني ولد خفف عني شوية هم. نهاية قصتي نفس نهاية قصة ريم، بس الأحداث بتختلف شوي. ايه خنت وندمان، بس شو بينفع الندم؟ أنا خربت علاقتي مع ريم ومع رفيقتها وخسرتها بحياتي. أما يا مها لو سألتيني شو صار معي ومع رفيقتها، هي كانت عبارة عن نزوة، واكتشفت أنها كانت كتير حاقدة على ريم وخلتني اشترك معها بأذيتها. اليوم أنا وريم ما بنحكي مع بعض، بس أنا بعمري ما قدرت أنساها. حسب رواية ريم لألكن أنا اللي كنت غلطان، بس أنا حبيت كمان أحكي لكم القصة من طرفي لحتى تكون واضحة لأشخاص ممكن يكونوا عم يمروا بنفس الموقف. هموراح بودكاست مع مها على راديو الآن.